هالنشبر ورات نفذ من قرن ما طليع يسكى نظر غايد إلا نعز ما ينغيع وريسو الغسمة متيني تقوم الصحتيع من غزمة نديرة تقوصة تزير انتيع يغيطو الوايا نيرا نذر تقضي لاحتيع يكوت الغدر غبناد متيلا ستجلو بتيع يراكن يفسر طهيد ورتغيك جريف نيع أدوب انت استواتي رتنا تزمو لاحتيع أصنع كوني كفيف الكتل انت الخاطريع الغدر غبنا دمتي لازم قالو قطيع يراكي في سرطاني دور طغيك الجريف نيع أدوب انت استواتي راتنا تزبو لحتيع أصنع كوني كرفيف الكاتل انت الخاطريع أصول أرجيني مالي ويلي تدقي ويرتيع أدي باين ربي ديفتا وين تغدلك منتيع أيانا إذا من زرعت أبودي غلطني مرتيع يغيس أولي للاعب مقارب ترصحتيع وراكو يسفى وبنادم طلعات تسبر رامني مقارة وني النوالي قال لك يردي كاملي فهو بناد وطلعات تسبر مني مقارة وني النوالي قال لك اردي كاملي أبوزي دوال فرا كل سيسي بدلي توكني أحاطت صنك روان نميت ومزل خاطري ربي يدي وين الخبري مفدي صوت لي أطمعني مضير يازن المليح نزدو لوتني الزمان يقاوش نزود ايدي تلفني اطوز مهدو لاغا كل نور دي عقلي الشاغن في صدر غيلي مورد جورنتي ايا نزبا وقرزا مخدم اي جريفني أواليس كل ناني سحرش يبجي فاسني أيا رمزي لريدي نسنا غردي شمتي أوالنا يجانا عيسى ويردي غلخناشتي يمنا عبنا دميانو ريسن لقدر تنسي أحالو سكين ربي كايستا والهمانكي أوالي تعاون تورك السنة جميلانكي أخويا نغار الجيب نسكى غد برامني الناس نسلام أتصرف أغيه وبيني الناس نسلام أتصرف أغيه وبيني الناس نسلام أتصرف أغيه وبيني أياني غلق كيران البلول بهميتني عياني فخ الغرضي راتي حاجة وبيون سيح أولا يدوني تارتيرك وبصاختي أولا وريرينا غرسي قند يا حلي أيانا يكرز الخلق قط مكراني بدي أسني إننا على مري السلة تسد ولوني أيالا عدد ميت تمرد كتين سي أخي وانت وكنا يسنق الرزق نسي إلا ما يعيش نغل مشاكل أرضي صرفي كراري سنزاري ساغر دي عقلي أغار لحسوبة غطة درن وبيون سي أيلي كرا القاوي كغن نزري الوقتي إفلاتة مغارت ولا الرون سي جلو تلفني يغيم بطولي أنا رد رز الهيمان سي عريبتي مصيح كرميت لغين نغدي ساولي قرقي لسل حرير ننس متني شامتي أفولوس يا نابولوس مقارز رصاحتي أوي الشورة واللي غيلة الزربر نساولي هو سيتين كيلي بديان غير أولي ثمني لعومة تجرفني أتمن دوا ولا ساسا غيد ويني أدوك ونجيس انت من تتني وكل غير والي إسن زبنة موايا دوك ونقضو صرسني أرس إسبايا لفرحي غالي زنيتي أتمنى نغسى زود الشان غير تطني أتمنى نساني رادا سنتي بيوغيون زي الناس نسلم أتصرف غيه وغيه الناس نسلم أتصرف غيه وغيه الناس سلام أبصر فغيه وويني